أخذ بظهر الآية أو لمست النساء. وقال ابن حزم لا يصح في هذا الباب شيء يعني من الأحاديث المرفوعة. إذن فما حجة ابن حزم؟ ما حجة ابن حزم؟ أحمد بن لحم فأخذ بظاهر تجمد مع ظاهر الآية. طيب وقال الأحاديث التي في الصحيحين منسوخة بالآية. طيب واحنا أصلا نقول بالنسخ إلا بشرطين؟ هل نصير إلى الناس إلا بشرطين؟ عدم تعرض الجمع أو تعرض الجمع في الشيء الثاني معرفة التاريخ، وهذا ليس متوفرا. إذا تخلف أحد الشرطين لا نستطيع أن نقول بالنسخ. إذن الذين صححوا حديث عائشة التي في الصحيحين وقالوا نقبلها وهي تلقت الأمة بالقبول، قالوا إيش فيها؟ منسوخة بالآية، منسوخة بالآية، بالآية ولا صح هذا القول. من ابن حزم وغيره قال عند ابن حزم عمل إيه في الحديث هذا حديث عائشة تطبيق طبعا صح. طب هي عمل إيه يستدل على مذهبه بإيه؟ بظاهر تجمد مع ظاهر الآية. قال لا يصح في هذا الباب شيء، وإن صح يقول فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس. يعني إيه؟ يعني الآية تنسخ الأصل، تنسخ إيه؟ الأصل من هنا عند محمد، ها؟ محمد السيد الأصل من هنا استصحاب الحال، استصحاب ايه؟ استصحاب الحال. والآن عندكم ايه؟ استصحاب الحال عدم النقص صح؟ طب الآية عند ابن حزم تفيد النقص صح؟ طب أحاديث التي في الصحيح اجعلها مع الأصل، اجعلها مع الأصل. شوف مدى ابن حزم كده في الأحكام، أحكام لابن حزم بالأصول ترجعون إليك تجدون هذا. ولكن أنت عارض الأصل، تعارض ايه؟ في مبيح وفي ايه؟ وفي حاضر. هنعمل ايه؟ نجعل المبيح هو الاول والحاضر هو النسخ. ده مذهب ابن حزم. عرفنا المبيح نقول بقى حديث التطبيق هذا واحد، طب هو ضعيف. هنبحث على احاديث اخرى صحيح وهي ما جاء في الصحيح وسبق ذكر، نجعله فين بقى المبيح؟ محمد يسر هنجعله فين؟ مع الأصل. الأصل ايه؟ الإباحة. الإباحة طيب نجعلها متى؟ هي المتقدمة. والحاضر اللي في الآية أو لامستم نجعله هو ايه؟ المتأخر. شوف ماذا ابن حزم، هذا ماذا ابن حزم أصولية كده غير سنة. هذا مذهب أصولي ممدوح، والعبرة بما قال جماهير العلماء أننا إذا أردنا أن نقول بالنسخ ننظر إلى شرطين، تعذر الجمع، الثاني ما هو؟ معرفة. قال وإن صح فهو محمول على إيه؟ نتبع معرفة السبل على ما كان عليه الأمر قبل إيه؟ نزول الوضوء من اللمس. إذا عرفت هذا يقول الصنعان فالحديث دليل على أن لمس المرأة وتقديمها لا ينقض الوضوء. طب الحديث ضعيف، نرجع إلى الأصل، الأصل الإباحة معنا والأحاديث التي وفقت الأصل، وأنه لا تعارض بين الأحاديث وبين الآية أو لامستم النساء، لا تعرف. ليه؟ لأن الراجح أو لامستم النساء الجماعة، وهذا هو. إن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في سياق بيان الأمور التي يحتاج إليها صاحب الحدث الأكبر في أمر التيمم. ما ذكرها الله سبحانه وتعالى في سياق الوضوء ونقض الوضوء؟ وفرق بين هذا وبين هذا. نرجع بالرفع. يقول الصنعان: إذا عرفتها فالحديث دليل على إيه؟ على أن لمس المرأة وتقبيلها لا ينقض الوضوء. طب إحنا صححنا الحديث، نفرض هذا كما هو مذهب الشيخ الألباني والجماعة من المعاصرين، هنعمل إيه؟ هل يضرنا؟ لا يضرنا بشيء، ها؟ لا تضعيف يضرنا ولا تصحيح ينفعنا. ليه؟ إنها مستمسكين بالأصل، الأصل الإباحة والجواز وعدم النار، معنى الأصل مستمسكين به، ومعنى النصوص الحديثية. وأما قوله تعالى: أو لمسكم النساء، فالراجح الإيه؟ الجماع. وخلص كل مسألة، ما في أي إشكال في الموضوع. فتعالوا هنا نقرأ كلام الصنعاني. قال: إذا عرفتها فالحديث دليل على أن لمس المرأة وتقبيلها لا ينقض الوضوء، وهذا هو الأصل. صح. والحديث مقرر لإيه؟ ها؟ للأصل. وعليه الهدوي جميعا، وعليه أبو حنيفة النعمان واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن الصحابة علي عليه السلام وابن عباس وابي بن كعب وجماعة من الصحابة التابعين، وذهبت الشافعية إلى أن لمس من لا يحرم نكاحها ناقض للوضوء. إذا من المذاهب أن يفصل بين المحارم وغير المحارم. إذا كانت من الأجنبيات فهو ينظر، إذا كان من المحارم فهو لا ينظر. كل هذا بينظر ليه؟ لمسألة الشهوة وعدم الشهوة. عرفنا؟ وهذا غير صحيح. ففرضنا رجل مس امرأة بشهوة سواء أجنبية أو غير أجنبية، فأنزل المجد هنا يتوضأ أو لا يتوضأ؟ السبب إيه؟ لا عمدا، مش أنه مس ولا مس، لا. طيب، يقول مستدلين بقوله تعالى: أو لامستم النساء فلزم الوضوء من اللمس. قالوا: واللمس حقيقة في اليد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ايه؟ واليدان تزني وزنان ايه؟ لمس. هنا اللمس معنى ايه؟ الجسد. في الحديث هذا اللمس مع الجسد. مرة اللمس يأتي معنى الجماع إذا ذكر مع قرينة النساء. أو لمسنا النساء، وهذا قول عبد الله بن عباس، وهو القول الراجح الذي تعضده الأدلة والبراهين. قال: فلزم الوضوء من اللمس. قال: واللمس حقيقة في اليد. ويؤيد فقراءه على معنى قراءة: أو لمسنا النساء، في قراءة أخرى: أو لمسنا النساء، فإنها ظاهرة في مجرد لمس الرجل من دون أن يكون من المرأة فعلا، وهذا يحقق بقاء الله على معناه الحقيقي. فقراءة أو لمسه النساء كذلك إلى الأصل اتفاق معنى القراءتين. وأجيب عن ذلك بصرف اللفظ عن معناه الحقيقي بالقرينة، فيحمل على المجاز، وهو هنا حمل الملامسة على الجماع. واللمس كذلك، والقرينة حديث عائشة المذكور اللي هو إيه في الباب، أنه قبل أحد زوجاته ثم قام للصلاة ولم يتوضأ. والظاهر أنه في بعض الروايات أن عائشة رضي الله عنها كنت عن نفسها، أنها كنت عن نفسها. قال: وهو هنا حمل الملامسة على الجماع واللمس كذلك، والقرينة حديث عائشة المذكور، وهو إن قدح فيه

ما وجدت من اسمه، اتاكد من اسمه هذا ما وجدت، لازم الان زاد راس العظم لعله والله اعلم وزع لفتح الباب واخذ من هناك. قال واخرج عنه قصدي انه سال نافع بن الازهر عن الملامسه وفسرها بالدماء، مع ان تركيب الايه الشريفه واسلوبها او اسلوبها يقتضي ان المراد بالملامسه الدماء، فانه تعالى عد من مقتضيات التيمم المجيء من الله تنبيها عن حدث الاصل. شوف ازاي؟ وعد الملامسه تنبيها عن حدث ايه؟ الاكل، وهو مقابل لقوله تعالى في الامر بالغسل بالماء. وان كنتم جنبا فالطهاره، ولو حملت الملامسه على اللمس الناقض للوضوء لفات التنبيه على ان التراب يقوم مقام الماء في رفع الحدث الاكبر، وخالف صدر الايه يعني اول ايه. وللحنفيه تفاصيل لا ينطبق عليها دليل. اذا نخلص من هذا ان مجرد لمس المراه لا ينقض الوضوء، ليس بالمراه معنى يكون مجرد. وكان ينبغي ان الحافظ ابن حجر لا ياتي اصلا بهذا الحديث في هذا الباب اصلا في هذه ابواب نواقض الوضوء. لماذا اتى بهذا الحديث بنواقض الوضوء؟ معنى الحديث اول شيء هو اتى عشان نعرف لماذا اتى بهذا الحديث. اتى بهذا الحديث ليبين انه حديث ضعيف، وان العمد عند الحوض هذا هو الشافعية الاعتماد والاتكاء على الآية او لمستم النساء، ولكن لا يصح هذا. انتهي بهذا يا اخوان من درس سبل السلام. الان مع كتاب التوحيد ابن خزيمة، ونحن في باب